القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله، والذي فلق الحبة ورأى النسمة، إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إخوتي في الله، هنا المدرسة الربانية، وهذا برنامج هدى وشفاء، برنامج رمضان على قناة الرحمة. أسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا لجميع المسلمين. وكنا بدأنا مقدمة بذكر أطفال فلسطين، أسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن يداويهم وأن يرعاهم وأن يدفع عنهم وأن ينصرهم وأن يهلك اليهود الظالمين. ثم قلنا أولادنا في بيوتنا، هل لهم مثل هذه الحماسة، مثل هذه الحمية، مثل هذه الشجاعة، مثل هذه القوة، مثل هذه الطاقة؟ قلنا لا. لا ليه؟ لأن هم الأولاد هناك ظروفهم صنعتهم كده. طب احنا ظروفنا بتقول ايه؟ قلت لكم في مقالة قديمة بيقول ايه، مشهد يتكرر في كل بيت، شاب او شابة في مقتبل العمر واوفر الصحة يعيش في بيت ابيه وامه، يستيقظ صباحا ويترك فراشه دون ترتيب، فالام ستتولى ذلك، ويستبدل ملابسه ويتركها للغسيل متناثرة في أي زاوية أو ركن، فالأم ستتولى جمعها وغسلها وكويها وإعادتها لدولابه مرتبة مرة أخرى، يقدم له الطعام جاهزا ليتناوله، ثم إنه قبل ذلك أو بعده لا يتعب نفسه بغسل كوب أو صح، فالأم ستتولى كل ما يترتب على هذا أو من يأتون به ليقوم بهذا، يذهب لمدرسة أو جامعة ثم يعود لينام، أو يسهر على سناب شات أو تويتر أو انستغرام أو تليجرام أو على اليوتيوب على الفيس على أو يشاهد يتابع مسلسل أو لعبة هو مشارك فيها، يظل يتابع هذه اللعبة، يتخلل ذلك وجبات تقدم له جاهزة، كل ما عليه هو أن يأخذ بريك ويمد يده ليأكل، جزاه الله خيرا على ذلك، ويعاود الجهاد أمام شاشات هاتفه أو الآيباد أو اللابتوب أو الكمبيوتر. أحيانا في أوقات فراغه قد يتكرم بالجلوس مع أفراد الأسرة، لكن حاشاه أن ينسى أن يتصفح شاشة هاتفه ما الرسائل التي وصلته على الواتساب أو على صفحته على الفيسبوك ليرد عليها، وليظل حاضرا أو قريبا من أصحابه الذين يقضي معهم جل وقته، حتى لا يفوته شيء، صورة أو تعليق أو ما يفعله الآخرون. صاحبنا هذا ابننا في البيت، ابني وابنك وولادنا كلهم مع إلا من رحم الله، قد يكون ولادك أحسن من كده، لكن أنا بتكلم على اللي أنا عارفه واللي أنا شايفه. صاحبنا هذا ابني وابنك لا يساهم أو يشارك في أي مسؤولية في البيت ولو بالشيء القليل، يترك المكان فوضى، بل ومن المحزن والمؤلم أنه قد يزعل إذا لم يعجبه العشاء أو رأى في البيت ما يستوجب التصليح، ايه ده الحنفية الحور بيخر ايه ده؟ طبعا التصليحات مسؤولية والده، والتنظيف والترتيب مسؤولية امه. انتهى المشهد وكلكم عارفين كده، ويمكن اكتر من كده زي ما قلت برضو، الا من رحم الله في بيوت فيها اولاد صالحين بيعملوا كل حاجة. لا اظن. المهم تفكرت وتساءلت، هل فعلا نجحنا في انجاب جيل معوق؟ نعم، جيل معاق بتفوق. لدينا الان جيل معظمه يتصرف وكأنه ضيف في منزله، في منزله، لا يساهم، لا يساعد، لا يتحمل اي مسؤولية من سن المدرسة الى ان ينتهي من الكلية، حتى بعد حصوله على الوظيفة، حتى بعد ان ينتقل الى بيت بعد ان يتزوج. هو او هي يعيشان في بيت والديهما كضيف، لا يعرفان من المسؤولية غير المصروف والخدمة، ويبقى الاب والام تحت وطأة المسؤوليات عن البيت حتى مع تقدم العمر وضعف الجسد وضعف الإمكانيات. أيها الأخ الكريم، تقدير وتحمل المسؤولية تربية، تربية تزرعها أنت في أولادك، إنها لا تخلق فيهم فجأة حتى ولا بعد الزواج، لأنهم بعد الزواج سيحملون الثقافة التي اكتسبوها في البيت، في بيت أبيهم وأمهم، إلى بيت الزوجية. وأي ثقافة تلك؟ ثقافة الإعاقة، ثقافة الاتكالية. وبالتالي استطعنا فعلا في إنجاب جيل لا يعتمد عليه أبدا في بناء أمة أو تحمل مسؤولية أو نصر الدين. هؤلاء الجيل الذي نراه اليوم الذي لم يتعود تحمل بعض المسؤوليات في البيت، ماذا سيصنع؟ أريد أن أقول لك أيها الأب، أيتها الأم، رغم خوفكم على أبنائكم وإرادة راحتهم، تحمل مسؤولية يجعلهم أقوى ويعينهم على مواجهة ما سيأتيهم مستقبلا. تربية الأولاد وتحملهم المسؤولية هيساعدك أنت في الاعتماد عليهم، ويساعدهم هم في التفكير بالآخرين، يجعلهم أقل أنانية، أكثر تقدير وفاعلية في محيطهم، في مجتمعهم، لمستقبلهم، لدينهم. اتكالهم عليك أو على الخادمة يجعلهم أكسل وأضعف وأكثر سطحية وحماقة. شخص الاتكالي تقدر تقول سبب مشاكل البيوت النهاردة إيه؟ سبب كثرة الطلاق إيه؟ هي الشخصية دي، الشخصية اللي صنعت في بيت أب وأم ما حملوش الولد أي مسؤولية، ما ربوش على تحمل المسؤولية، ما عرفوش مصاعب الحياة. مسؤولية الحياة خدمة الناس، خدمة الغير. أيها الأب وأيته الأم، إذا لم تربي ابنك على تحمل مسؤولية في منزلك ستعلمه الدنيا، لكن دروس الدنيا صادمة متأخرة. عشان كده كتير بنقول ايه، ان الدنيا بتعطي الدرس بعد الابتلاء، بعد الامتحان، يعني بعد ما يمتحن ويختبر ويسقط ويعمل مشاكل، بعد المشكلة يفهم الدرس. فدروس الدنيا لها تمن. لا زي ما قلت لكم، تمنها النهاردة المشاكل اللي في البيت، تمنها النهاردة المشاكل اللي في الحياة. يعني معلش انك تلاقي تفاجأ بابنك بيكذب، فاجأ ابنك مثلا تفاجأ ان هو بيسرق، ان هو قبل مال حرام، ما ترباش على انه فوجئ بان مسؤولية الحياة اضطرته، ان هو مش اضطرته، حطته في موقف يعمل كده فعمل. دروس الحياة أقل حنانا وأكثر قسوة منك، فأعنه عليها، ساعد ابنك. لا تنشئ ابنك أو ابنتك ليكونوا ضيوفا في بيتك، بل ليكونوا عونا لك ويكونوا فاعلين في بيتك. هي دي مقالة المعاقين، ودي النصيحة اللي أنا عايز أقول تعالوا بقى من خلال سورة آل عمران نربي ولادنا. ودي كانت قضية من قضايا السورة، بدأناها في قول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آدم ونوحا أشخاص، آل إبراهيم عيلة، وآل عمران عيلة. فقد يصطفي الله شخصا، وقد يصطفي الله عائلة بالكامل، قبيلة، أسرة، لا أسرة أسرة. عشان كده ربنا قال ذرية بعضها من بعض. للأسف أنا عايز أقول إيه، إن بعض الآباء ناجحين جدا ومهمين جدا وموفقين جدا، ولكن ما ربوش أولادهم على أسباب التوفيق اللي هم تربوا عليها أصلا. كنا لسه بنتكلم على بيوت زمان والزمن الجميل، البيوت الطيبة والعلاقات الحلوة والجميلة والأكل الطيب الحلال والاحترام العظيم للأب والأم والتوقير والمساعدة في كل شيء وتحمل المسؤولية. الكلام ده راح فين؟ للأسف بعض الآباء النهاردة ما بيربيش عليه ولاده، يقول لا الدنيا اتغيرت والجيل غير الجيل والظروف غير الظروف. وصراحة أنا ما عنديش كده، مهما تغيرت الظروف لا تتغير الأصول، المبادئ لا تتجزأ، وأصحاب المبادئ لا يجزئون المبادئ ولا يغيرون أصولهم. تربية على الأصول ستظل هي التربية على الأصول. أفسدنا الفكر الغربي، تعالوا لفكر القرآن، كيف نربي أولادنا؟ أول حاجة يا جماعة هنربي عليها أولادنا، أول شيء مطلقا العقيدة. احنا وقفنا آية 55 اللي هي ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وتكلمنا على المكر وخطورة انك تمكر على الله. بعد كده بتدخل الآيات معانا في الكلام على سيدنا عيسى، وعايز يعني ايه زي ما قلنا كده، احنا بناخد من الايات الموضوع نفسه، وبعد كده نتوسع في الموضوع. ربنا جل جلاله الآية بقى اللي انا عايز اوقف معاها، اللي هي فعلا بهرتني في تبسيط العقيدة، بساطة وسهولة العقيدة ابسط من البساطة. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ربنا سبحانه وتعالى بيكلم النصارى اللي قالوا إن عيسى إله، إله ليه أو جزء من إله، قالوا أن الله نفخ فيه من روحه. فربنا هنا بيقول لهم ايه سبحانه وتعالى، ها لهدم هذا، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. إذا قلت أن عيسى نفخ الله فيه من روحه، فآدم نفخ الله فيه من روحه، طب ليه ما بتقولوش أن آدم إله؟ شفت بقى البساطة؟ رغم أن عيسى من أم، آدم كان لأب ولا أم، نفخ الله فيه من روحه، ليه ما قلتوش أن آدم إله؟ هي دي القضية بمنتهى البساطة. عايزين نعالج مع أبنائنا قضية العقيدة بالبساطة دي، بالفطرية دي، بالبداهة دي. هي دي إن عايزين النهاردة إذا قلنا بقى عايزين نربي ولادنا المعاقين في بيوتنا دول، نربيهم على عقيدة إن من البداية إن أبوك وأمك دول ربنا قال أنشكر لي ولوالديك، يبقى مطلوب انك انت تشكر ربنا ووالديك، انشكر لي ولوالديك. ايات كلها في الامر بالاحسان للوالدين تلاقيها مرتبطة بالتوحيد. عشان كده لما بنقول دايما كتير لازم يبقى عندك خريطة الاسلام في البيت، ترسم خريطة للدين بالاولويات في الاسلام، تلاقي التوحيد اعلى حاجة وأعظم حاجة وأكبر حاجة وأهم حاجة في دين الإسلام، التوحيد لا إله إلا الله، وبعد منها بر الوالدين. تصدق بقى؟ فلما ربي أولادي من صغرهم مش إن أنا اللي بخدمهم، هم اللي يخدموني، إن مش أنا اللي أشكرهم، هم اللي يشكروني، مش أنا اللي أحبهم، هم اللي يحبوني، مش أنا اللي عظمهم ووقرهم وشجعهم، هم اللي عظموني. وإن يتربى على أن دي عقيدة، إن ربنا قال أنشكر لي ولوالديك، هي دي اللي أنا بتكلمها بقى صناعة رجل العقيدة. إن الولد ده يطلع من صوره وبربيه ويسمع مني دايما ربنا قال، قال الله. شوف البساطة دي، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك في إليه يكلمك بقى، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تعالوا بقى نبتهل ان ربنا يلعن الكذاب مننا. يبقى الكلام ده النهاردة هو اللي يخليك في منتهى اليقين، هو اللي عايز اطلع الولد ده كده بقى اللي عنده منتهى اليقين. اريدك اخي في الله، حبيبي في الله، عشان تربي رجل العقيدة، الولد اللي عنده 9 سنين ده وقال لا انا قدها مسؤولية، اتحمل مسؤولية، ان افهمه من صغره ليس في الكون الا رب وعبد. انت يا ابني رب ولا عبد؟ عبد. العبد ده يعمل ايه؟ يطيع سيده. سيده ده قال له ايه؟ قال له عبدني. ايه من العبادة؟ كده بمنتهى البساطة. واقول لابني، ابن 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات، الكلام ده اللي انت بتقول بس ده كلام كبير عليه، كلام كبير عليه، والنت مش كبير عليه اللي هو بيشوفه ده كله من هذا الهزل والهرج والفساد. قول فهمه عقيدة، يعني ايه كلمة عقيدة؟ ويعني ايه يعتقد؟ ويعني ايه رب؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى برضو في قضايا العقيدة حلها بمنتهى البساطة. بساطة العقيدة وسهولة العقيدة، مش هجيب له كتابة يقراه بقى في العقيدة الطحوية، لا لا لا لا لا، بمنتهى البساطة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ اليهود بيقولوا سيدنا إبراهيم كان يهودي والنصارى بيقولوا سيدنا إبراهيم كان نصراني. فربنا بيقول لهم سيدنا إبراهيم كان قبل سيدنا موسى وقبل سيدنا عيسى. يعني اليهودية والنصرانية كانوا بعديه. إزاي يبقى هو يهودي وهو قبليهم؟ أفلا تعقلون؟ هي دي العقيدة بمنتهى البساطة. معلش أكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. القرآن الكريم حبل الله حين يتكلم الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.